وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اللهم ارزقنا القيام بالعدل والإحسان وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن أيها الإخوة مع الخطبة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ووفق من شاء من عباده فجاهد في سبيل ربه بماله ونفسه فلله الحكمة في قدره وشرعه أعز من شاء وأذل من شاء ولا معقب لحكمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وعزه وسلطانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي جاهد في الله حق جهاده وصبر ابتغاء وجه ربه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى اتقوا الله في أنفسكم اتقوا الله في أهليكم اتقوا الله في جيرانكم اتقوا الله تعالى في أمتكم جاهدوا في سبيل الله جاهدوا أنفسكم بحملها على طاعة الله واجتناب معصية الله. أيها الإخوة إن جهاد النفس أمر شاق إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن النفوس تميل إلى الكسل وإلى التهاون وإلى اجتناب ما أوجب الله على الوجه الأكمل ولكن على الإنسان أن يجاهد نفسه عليه أن يحملها الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله. أيها الإخوة المسلمون إن من المؤسف حقا أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الجهاد في سبيل الله وتحمل المتاعب والمشاق من أجل إعلاء كلمة الله. إنك لو سألت كثيرا من الناس كم كانت غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغزوات الكبار التي لا ينبغي للإنسان أن يكون جاهلا بها لو سألت كثيرا من المسلمين عن هذا ما وجدت عندهم خبرا ولا عينا ولا أثرا. وهذا من الأمور المؤسفة حقا إن من حق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نعرف له حقه وأن نعرف جهاده في سبيل الله وأن نعرف ماذا أنفق في سبيل الله لأنه أسوتنا وقدوتنا وإمامنا إلى الله عز وجل. لقد غزا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه 27 غزوة، حصل القتال في 9 غزوات منها، ولقد بعث ما بين بعث وسرية فوق 40 بعثا، كل ذلك في ظرف 10 سنوات فقط. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه يلاقون في ذلك الشدائد والصعاب، وهم على ذلك صابرون ولثواب الله ورحمته راجون، فأدركوا بذلك الحسنيين أو إحداهما ما بين قتل وشهادة وعز ونصر وسعادة، اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فباعوها مقتالين مغتبطين فلبحت تجارتهم وكانوا مهتدين، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أيها المسلمون، إني أحث طلبة العلم على أن ينشروا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات والجهاد في سبيل الله، لأن ذلك يؤدي إلى قوة الإيمان به وقوة محبته والتأسي به صلوات الله وسلامه عليه. وإن من الغزوات الكبار التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه وقاتل فيها غزوة أحد التي كانت في مثل هذا الشهر، شهر شوال، 3 من الهجرة، عند جبل أحد الواقع شمال المدينة، والذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وصعد عليه صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هكذا جرى حقا، وإن كان الجبل جمادا فإن الله تعالى جعل فيه إرادة وجعل فيه محبة وجعل فيه فهما لما يلقى إليه، لأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وكان سبب هذه الغزوة أن مشركي قريش لما أصيبوا يوم بدر بقتل رؤسائهم وعظمائهم أرادوا أن يأخذوا بالثأر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا في نحو 3000 يقصدون المدينة، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج إليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا، يستشير أصحابه في الأمور العامة بل ويستشيرهم في الأمور الخاصة إذا أشكل عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم بذلك أمر، قال الله تعالى: فاستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فلما استشار الصحابة أيبقى في المدينة أم يخرج إليهم، أشار أكثر الصحابة بالخروج لمحبتهم للجهاد في سبيل الله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في نحو 1000. فلما كان في أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين 300 أصحابه، لأنهم منافقون لا يريدون الجهاد في سبيل الله، لا يريدون أن تكون العزة لله ورسوله والمؤمنين. فبقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخلص من المؤمنين في نحو 700 فقط، وعبأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل تعبئة، فجعل ظهورهم إلى جبل أحد ووجوههم إلى المدينة، وبوأ الرماة مكانا وقال: لا تفرحوا عنه، سواء ظهروا علينا أم ظهرنا عليهم، وجعل عليهم أميرا. ثم عدل النبي صلى الله عليه وسلم صفوف أصحابه للقتال، وإنما كان يصفهم لقول الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فلما تقابل الجمعان وتلاقت الفئتان وتلاقى الحزبان، حزب الله تعالى وحزب الشيطان، وكان المؤمنون نحو 700 رجل. من فضلك تقل بالشريط. وأما المشركون فكانوا في نحو 3000 رجل. وجعل عليهم أميرا، ثم عدل النبي صلى الله عليه وسلم صفوف أصحابه للقتال، وإنما كان يصفهم لقول الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فلما تقابل الجمعان وتلاقت الفئتان وتلاقى الحزبان، حزب الله تعالى وحزب الشيطان، وكان المؤمنون نحو 700 رجل. وأما المشركون فكانوا في نحو 3000 رجل. انهزمت فئة المشركين في أول الأمر، فتبعهم المسلمون، وجعلوا يجمعون الغنائم. فلما رأى الرماة ذلك وهم كانوا على ثغر في الجبل، قالوا: ما لنا في البقاء هنا من حاجة. فذكرهم أميرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا عنه. فبقي معه نفر قليل لا يستطيعون الدفاع عن ظهور المسلمين. فلما رأى فرسان المشركين مكان الرماة قد ضعف، كروا على المسلمين منه، واختلطوا بهم من الخلف، وقتلوا حامل لواء المسلمين مصعب بن عمير رضي الله عنه، وحل فيهم الفشل. وشاع الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، وقد عصمه الله تعالى من ذلك، فضعفت عزائم المسلمين، وصرفهم الله عن عدوهم، وقتل منهم نحو 70 رجلا، منهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسد الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به وبنبينا في جنات النعيم. وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عليه أي على حمزة بعد أن استشهد، وقال: رحمك الله أي عم، لقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات. وكان من الشهداء في أحد أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهما، لقي سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا سعد، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وقال حين أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل: يا قوم، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد. اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء. ثم شد سيفه رضي الله عنه فقاتل حتى قتل، ووجد به أكثر من 80 ما بين ضربة وطعنة برمح ورمية بسهم، ومنهم أي من الشهداء عبد الله بن عمرو بن حرام، أبو جابر بن عبد الله رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. ومنهم الشاب مصعب بن عمير صاحب اللواء رضي الله عنه. فقد روى البخاري في صحيحه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أُتي بطعام وهو صائم فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطيت رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وقد خشينا أن تكون عجلت لنا حسناتنا. ثم جعل يبكي رضي الله عنه حتى برد الطعام. في هذه الغزوة أصيب رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رباعيته، وشج وجهه حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، فعالجهما أبو عبيدة عامر بن الجراح، فما خرجتا حتى انكسرت ثنية أبي عبيد. وفي هذه المعركة أشرف أبو سفيان وكان يومئذ مشركا، فقال: أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه، إذلالا له وخذلانا له. ثم قال أبو سفيان: أفي القوم ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب، يعني عمر رضي الله عنه؟ فلم يجيبوه، فقال: إن هؤلاء قتلوا ولو كانوا أحياء لأجابوا. ولا شك أنه يقول ذلك بأعلى صوته حتى يسمع الناس. فلما سمع عمر رضي الله عنه قوله إن هؤلاء قتلوا ولو كانوا أحياء لأجابوا، لم يملك نفسه، فقال له: كذبت يا عدو الله، لقد أبقى الله عليك ما يحزنك. ثم إن أبا سفيان أراد أن يتعالى بصنمه، فقال: أعلو هبل، يتعاظم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. وفي هذا دليل على أهمية التوحيد، وأنه لا يجوز السكوت عن الشرك أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى القوم أن يجيبوه حين قال: أفيكم رسول الله؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ ولكنه لما جرح جانب التوحيد قال: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم، والعزى صنم معبود لقريش. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، أي تارة تكون للإنسان وتارة تكون عليه. فقال عمر رضي الله عنه: لا سوى، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أيها المسلمون، في هذه الغزوة وغيرها من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، العبر العظيمة التي يعتبر بها أولو الألباب، إني أحث إخواني على مطالعة غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع سيرته في عبادته وفي أخلاقه وفي معاملته. فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المسلمون، في هذه الغزوة من العبر أن معصية واحدة وقعت من الرماة عن اجتهاد منهم، حيث خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفارقوا مكانهم. هذه المعصية كانت سبباً في امتناع الانتصار التام للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه الغزوة. يقول الله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل الفشل وحصلت الهزيمة. إذا كانت هذه المعصية معصية واحدة حصلت بتأويل من المسلمين، حصل فيها هذا الانهزام بعد الانتصار، فما بالكم اليوم؟ ما بالكم اليوم في حال المسلمين، الذين عندهم من المعاصي ما يكون سببا للخذلان، بل عند بعضهم من الكفر والشقاق والنفاق ما يكون سببا للخذلان. لقد حكموا بغير ما أنزل الله، نابذين كتاب الله وراء ظهورهم. ولقد استهزأوا في عباد الله المخلصين المؤمنين بالله. أيها الإخوة، إننا والله في حال مرسالها، إننا مسلمون، ولكن كثيرا منا مسلمون بالاسم لا بالحقيقة. فأسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين مجدهم وعزهم وكرامتهم، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، حتى لا تحصل عليهم هذه الفتن وهذا الخذلان من شرذمة قليلة من اليهود. اللهم دمر اليهود. اللهم إنك أنت القوي العزيز وهم الضعفاء الأذلة. اللهم فأرنا فيهم قوتك يا رب العالمين. اللهم أذلهم وارددهم على أعقابهم. اللهم رد المسلمين إلى دينهم حتى يظهروا على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن لا تؤاخذنا بما فعلنا، فإننا أهل التقصير والظلم وأنت أهل الجود والإحسان يا رب العالمين. أيها المسلمون، لقد أنزل الله تعالى في هذه الغزوة العظيمة 59 آية من كتابه في آل عمران. قال الله فيها: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي إذ تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فالحمد لله على سعة جوده وعفوه وإحسانه، أكد الله تعالى أنه عفا عن المؤمنين في هذه الغزوة، وبين أنه ذو فضل على المؤمنين، فما أعظم فضل الله وما أعم عفوه. وقال تعالى في الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.